كده ولا كده باظت وعلت اللي هو الجزء وهكذا. الدالتا بتاعتهم هايبر باراثايلوس. فاهمين ولا غير فاهمين؟ ادي اللي ايه؟ ادي الريلاكسيشن. اذر مانيفستيشن اوف هايبر كالسيميا اكيوت بانكرياتايتس. اكيوت بانكرياتايتس من الحاجات المهمه جدا في هايبر كالسيميا، ومعنى ايه الاكيوت ابدومين؟ اتشنج حرش شديد جدا جدا، ريد ايز عينيه تبقى محمره جدا وبتاكله زياده عن اللزوم. كل الحاجات دي مانيفستيشن اوف هايبر كالسيميا. انفستيجيشن اوف كيس اوف هايبر باراثايلوس. واحد اكس راي. اكس راي مين شاطر يقول لنا اول اكس راي نعملها فين؟ اول تغير فين؟ مين شاطر؟ سباين جحش ايدين حمار فلات بونز جحش it is never affected. عايزين واحد شاطر. ما هو قال ايديه قلت له جحش فنجيت جحش مش هتفرق يعني. شورت لونج بونز ما هي ايديه، ما هي شورت لونج بونز ايديه. بيلفيك بون ما هو فلات بون قلت له اتس نيفر افكتد. انتوا نسيتوا تشتموا يعني اللي مخضع جدا تسمع كلمه واحد شتم عليها هنحاول سكال يا ابني فلات بون على اخر بيتك. تيبيا. التيبيا عمرها ما تبقى افكتد في البارت هرمون خالص. اول حاجه اخوانا تبقى افكتد ده انا لسه قايلها لكم حالا اراوند ذا تيف. اراوند ذا تيف لو انت بصيت كده هتلاقي في حاجه هنا اسمها لامينا ديورا. هتلاقي في حاجه اسمها لامينا ديورا حوالين سنه دراعيه دي عظمه. عظمه جزء من المندبل. This is the earliest bone to be affected. عشان كده الطالب اللي بياخد امتياز تقول له how to diagnose early hyperparathyroidism. Early. بالراديولوجيا يعني تقول له تعمل اكس راي على المندبل هتلاقي ان اللامينا ديورا ريزوربت راحت. ما تلاقيش الخط الابيض ده. النورمال كده يا اخوانا بتلاقي الصوره دي. ده النورمال كده بص تلاقي خطين هنا بيض كده اهو. تلاقي ده راح فيه بقى خط ابيض واحد. لامينا ديورا ريزوربشن ذا لامينا ديورا. ذا ايرليست بون بعد كده يعني ليت بون تو بي افكتد ذا لونج شورت بونز او شورت لونج بونز اللي هم الهاند والفيت. بيبقى فيهم ايه؟ من شاطر يقول سيست. سيست فورميشن. ادي شورت لونج بون اهو. مين شاطر جدا يقول لنا ما الغريب في الفورميشن اوف ذا سيست ان هايبر بار؟ ما الغريب في الفورميشن اوف ذا سيست ان ذا بون ان ذا هايبر بار؟ بصوا بصوره كويس. لا توجد اي قوه ملاحظه لجحش الكابوت. جحش حمار. بصوا هذا مقبول. مقبول جدا عظمه اهي بصوا كانت منها حته. لكن ازاي عملت نيو بون فورميشن؟ الجزء اللي بره من الديس ده نيو بون فورميشن ده عظم جديد اتعمل هاو وي دونت نو. يبقى ده اوتر بارت اوف ذا ديس الفورميشن اوف ذا اوتر بارت اوف ذا ديس ما نقدرش نعرف اتعمل ازاي. في ناس بتقول ان اللونج ستاندنج هايبر بارا يتحول من ريزوربشن اوف ذا بون لفورميشن اوف ذا بون. في ناس بتقول كده الله اعلم. واضح؟ يبقى ده اوتر بارت اوف ذا ديس ده علامه استفهام كبيره جدا. كلتم العظم اوكي اهو. لكن ادني عظم واكمل ديس هذا غير مقبول. وعشان كده بنقول ده ان اكسبلايند. ذا اوتر بارت اوف ذا ديس ان اكسبلايند فينومينا. خلاص كده هذا هو الراديولوجي. نعمل سيرم كالسيوم يبقى عالي، نعمل سيرم فوسفيت يبقى واطي، نعمل سيرم باراهرمون يطلع ايه؟ يطلع عالي. حد يعرف المشكله في قياس الباراهرمون؟ المحاضره دي كلها اسئله. ها؟ حد يعرف المشكله في قياس الباراهرمون؟ غير انه غالي، اه غالي شويه يعني. ها؟ مفيش. المشكلة إن إحنا عندنا 11 بارا هرمون في جسمنا. أنت هتقيس مين؟ هتقيس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ فقالوا إحنا إيه؟ كلهم موليكيولز مختلفة. ده لو موليكيولر وده فيري هاي موليكيولر فهم بيقيسوا اللي في النص. الميدل موليكيولز يعني اللي هو الوزن الجزيئي المتوسط فيه. قد يكون هذا عن هايبر بارا مش من البارا هرمون اللي بيقيسه. فطبعا قياس البارا هرمون لازم يستكمل بكلينيكال بيكتشر. قياس البارا هرمون يستكمل بكلينيكال بيكتشر. يبقى احنا عندنا 11 فرط هرمون في الجسم وانت لا تعلم ايهما هو العالي، لكن احنا بالجدعانه كده بنقيس اللي في النص. النص هم اللي ايه بيقاسوا. هذا هو الايه الانفستيجيشن تريتمنت اوف هايبر بارثايرويدزم ريموفال بارثايرويد وكيت تيومر. اللي فيها تيومر نشيله، نشيل ثلاثه ونسيب واحده، نشيل اثنين ونسيب اثنين، المهم نصلح العيان، لانك لو لم تشيل الباراثرمون تحول هذا المريض الى عرسه، تحول الى عرسه ما فيهوش عظمه، عظمه كله يدور، واضح؟ الى جانب مشاكل الهايبركاتيميا اللي على الهارت واللي على الكدني واللي على البنكرياس وعلى السكن وعلى القلب. مشاكل الهايبركاتيميا دي يبقى لابد العلاج، خلاص؟ هذا هو الايه؟ الهايبر باراثايرويدزم. بدل ما نقول هايب وباراثايرويدزم، بدل ما نقول هايب وباراثايرويدزم هنقول حاجه ثانيه، تيتاني. موضوع اسمه تيتاني هنحشر فيه الهايبر باراثايرويدزم، طبعا ما عندكوش مانع. تيتاني، ممكن حد يقول لنا تعريف التيتاني؟ انت يا ست انت اداني افاكي ليه يعني؟ طب ماشي. حد يقول لنا تعريف التيتاني كده؟ حد شاطر مجرم كده؟ ده احنا خدناش سنه اولى طب يا ولاد، ده اولى طب خدنا حصه عن التيتاني. اه حضرتك اولى طب نسيتها؟ التعليم في مصر غلط يا اخوانا، والله العظيم ثلاثه تعليم ثاني غلط، لابد اعاده النظر. قريتوا اهرام النهارده؟ اقروا صفحه الجامعات. طالب في كل مقدم ماجستير في كليه الهندسه، استاذ كليه الهندسه بعت هذه الصفحه للاستاذ لبيب السباعي اللي هو مسؤول عن هذه الصفحه اللي كان قاعد يشتم فينا، فايه؟ كاتب له 4 على 6 زائد 4 على 6 زائد 4 على 6 يساوي كام؟ برافو عليك، ده انت في كليه الطب اهو، ماجستير في الهندسه. قال له تساوي 4 في 4 في 4 ضربهم و6 في 6 في 6. فقال لازم يعاد النظر في التعليم. لما طالب اساله في معلومات اولى طب، انت درست اولى طب عشان بكالوريوس، انت ما درستهاش عشان تنجح وتطلع بكالوريوس، انت درستها عشان تقدر تمشي بكالوريوس. احنا قلنا لما نيجي نعالج بني ادم عايزين كرايتيريا معينه، نعرف الليبر فين، ونعرف السيرفس اناتومي بتاعه، والجول برادر وظيفتها ايه، والميتابوليزم بتاع كربوهيدرات ايه. طب نعمل ايه يا اخوان؟ قالوا درسوا الحاجات دي في اولى وثانيه وثالثه، وسموا اولى وثانيه وثالثه بيبي ساينس، البيزك اللي هيطلع عليه دكتور. الواقع مش كده، الواقع الواد بيحفظ ثلاث اربع صفحات ويخش يجيب الامتياز ومش عارف تيتان يعني ايه؟ هذا الحمار يعني ايه تيتان؟ اه انت طب المخ كده برافو عليك. لا مش نيورو ماسكولار سباز، لا النيورو عمره ما حصل سباز، هي ماسكولار سباز يعني زي كنت عايز تقول هي غلط كده. طبعا هو انهانسد نيورو ماسكولار ترانسميشن، يعني المفروض العصب ينقل العضلة عند رقم معين، عند رقم اقل العضلة بتستجيب، عند رقم اقل من المعين ده انهانسد، انهانسد يعني ايه؟ مبالغ فيه، انهانسد نيورو ماسكولار ترانسميشن، نيورو ماسكولار ترانسميشن اسرع من اللازم، خلاص؟ انواع التيتاني ثلاثة، يبقى خدنا ديفينيشن اوف تيتاني. ثلاث انواع من التيتاني، واحد اللي انتوا كلكم حافظينه صم، هايبو كالسيميك تيتاني. عندما ينقص الكالسيوم، وهنشوف اي نوع من انواع الكالسيوم لما ينقص يعمل تيتاني، ونتكلم عن الكالسيوم بقى براحتنا. يبقى خدنا مواضيع عن الهايبر كالسيميا في الهايبر بارا، وهنشوف اذر كوز اوف هايبر كالسيميا لما نوصل دلوقتي، وهناخد مواضيع عن الهايبو كالسيميا في الهايبر باراثايرويدزم، وناخد ايه؟ اسباب الهايبو كالسيميا. وفي حاجه اسمها هايبو مغنيزيميا، هايبو مغنيزيميك تيتاني. المغنيزيوم لما يقل يعمل تيتاني، وعندي نوع ثالث ظريف جدا جدا اسمه الكالوتيك تيتاني. الكالوتيك تيتاني، التيتاني المصحوب بظاهره الالكالوزيس. هنشرح في هذا بالتفصيل الممل، لماذا؟ لانك انت ما بتستوعبوش، فيروح ملخبطك. يدخلك المغنيزيوم في الالكالوزيس في البوتاسيوم يتلخبط. هناخد واحد واحد وبعدين ندخلهم كلهم جوه بعض. ونبدا باسهل واحد وهو الالكالوتيك تيتاني. هنخلي الهايبوكالسيميك للاخر، هو الكبير يعني هو المحترم. الكالوتيك تيتاني، بصوا للصوره دي كويس. ايه دي؟ برافو دي معده، برافو ده كده اناتومي كويس. وايه ده؟ ده دم. وايه ده؟ تيوبيوله كده، دي تيوبيول وده بلد ودي ستومك. خلاص الستومك فيها اتش تي ال، طول ما انت البي اتش بتاعتك طبيعيه ده نيورو ماسكولار ترانسميشن مش طبيعي، طول ما انت البي اتش بتاعتك طبيعيه ده نيورو ماسكولار ترانسميشن از ايه؟ از نورمال. دلوقتي احنا خلينا البي اتش بتاعتك تجاه الالكالوتيف سايت، تجاه الالكالوتيف سايت، واضح؟ يعني ناحيه الكالوز شويه، اعلى شويه. يجي لك تكن هنشوف ليه دلوقتي. الاول وات ار ذا كوزز، وات ار ذا كوزز اوف الكالوزز، ايه الاسباب اللي تخلي واحد يبقى بي اتش بتاعته مش طبيعيه، مش 7.4 من 10، لا تزيد شويه. خلاص؟ بدل ما هي 7.4 تبقى 7.4، بدل 3 تبقى ايه؟ 5، 45%، 47%، واضح؟ لو واحد طرش هذا الاتش سي ال، طرش قاعد يرجع يرجع يرجع، يجي له الكالوزز، لان الاتش سي ال حامض، وجزء من الحامض بيمتص، وجزء من امتصاصه هو مسؤول مسؤوليه تامه عن البي اتش النهارده. خلاص؟ يبقى خدنا الاول الاتش سي ال ده مهم جدا، ريبيت فوميتنج، جاستريكتومي، شلنا الواحد معدته، عرضة شديدة للالكالوزس، كرونيك جاسترايتس، وبوظت البارايتال سيلز اللي بتعمل سيل، عرضة شديدة للالكالوزس. كان زمان يقال والله اعلم هل الكلام اللي قالوه زمان صح ولا لا، ان اللي عنده قرحة في معدته كنا بنديله لبن، يفضل يشرب في لبن، نقول له ايه كل نص ساعة خد فنجان قهوة في لبن. هذا اللبن يعادل ال اتش سي ال بما فيه من بروتينات، وبالتالي هنسمي هذا السندروم ميلك الكالي سندروم. كان بيجي لهم الكالوز. دلوقتي بروف تو بي ان كوريكت، مش صح قوي، انما لما تقول الامتحان شكلها كتير جدا جدا. يبقى وات ار ذا كوزز اوف الكالوزس، واحد ريبيت فوميتنج، جاستريكتومي، كرونيك جاسترايتس، او ميلك الكالي سندروم. يبقى الكالوزس من معدتك. خلاص؟ اثنين، في الدم في حاجه اسمها سي او 2. السي او 2 ده غاز، لكن عندما يذوب في الماء يتحول الى حامض اسمه ايه؟ برافو عليك، اسمه كربونيك اسيد. ثاني اكسيد الكربون في الماء اسمه كربونيك اسيد، اسيد، يبقى يديك بي اتش اسيديه طبيعيه. استخلاص السي او 2 من الجسم يدينا الكالوزس. هذا النوع مهم جدا من الكالوزس، ما دام استخرجت سي او 2 من جسمك يبقى عملت حاجه مهمه جدا اسمها ريسبيراتوري الكالوزس. ليه؟ لان لا يمكن يخرج السي او 2 من الجسم الا عن طريق الرئه، الا عن طريق الرئه، وبالتالي يسمى ريسبيراتوري الكالوزس. واضح؟ هذا ريسبيراتوري الكالوزس سببه ايه؟ هايبر فنتيليشن. لاي سبب، لاي سبب، اعتبارا من الهستيريا الى المايترال ستينوزس، مارا بالانفيزيما والنيمونيا، واي واحد بينك طالب من طلبه بكالوريوس الطب دخل يوم السبت ورقة بطنة أولى، بص جات له حالة نفسية، خلاص؟ بإيه؟ بهايبر فنتيليشن. في ناس كده تتهبل كده. فالمراقب بتاع جراحة مش فاهم حاجة، إيه اللي يعني يخليه يتأكد إن ده مش هيسترجع يا راجل؟ يا راجل هيسترجع ليه؟ أنت أهبل، ده دي عملت كده، خلاص؟ هو دي عملت كده ليه؟ لأنه الكالوتك، والكالوتك ليه؟ عشان هايبر فنتيليت، هايبر فنتيليت ليه؟ احفظ الجملة اللي جايبها. هي ووشت. وش بايه؟ سيده غتم. اي واحد فيكم يقدر يعمل كده هيجي له الكالوزس وهيجي له تتني. ونوع هذا التتني اسمه ايه؟ الكالوتك تتني. ونوع الالكالوزس ده ايه؟ ريسبيراتوري الكالوزس. واضح؟ يبقى خدنا نوعين. النوع الاول من المعده ده لص ريكسيال، بيزيد شيل المعده، اشرب لبن، اطرش، اعمل اللي انت عايزه. النوع الثاني من الريسبيراتوري الكالوزس اللي غسل السي او 2 ووجه السي او 2 عمل مشكله كبيره جدا، لان ما بقاش عنده كربونيك اسيد، فابتدى يبقى الكالوتك وبتاع. نمره ثلاثه مهم جدا جدا جدا، جميع حالات الهايبوكاليميا، جميع حالات الهايبوكاليميا مصحوبه بالكالوزس، جميع حالات الهايبوكاليميا مصحوبه بالكالوزس. ما تسرحش يا جحش، واضح؟ دي ليه؟ هناخدها على علاتها كده ولا لا؟ اطلاقا مفيش في الطب حاجه على ايه الكوز اوف هايبوكاليميا؟ كتير جدا جدا جدا. مثلا هايبر اندسترونيزم لاي سبب من الاسباب. الاندسترون العالي مش بيدخل صودي ويطلع بوتاسيوم؟ لاي سبب عالي الاندسترون، سواء كوز سندروم او سكندري هايبر اندسترونيزم. صح؟ لازم واحد فعلا لازم بايريا هديه في خمس ست ايام هجيله لصق بوتاسيوم وهجيله الكالوس. في الدقائق اللي جايه هنعرف ليه الهايبوكاليميا يجيله الكالوس، هنعرف النقطه دي. مين اهم عندك، الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ برافو عليك، اللي قال بوتاسيوم حمار صح. ليه؟ ما بيتحكمش في حاجه خالص، البوتاسيوم هو اللي بيتحكم. انت حمار، مفيش ستولز. يعني ايه؟ يعني ايه مفيش ستولز؟ مفيش خرا يعني ولا ايه؟ ستولز حمار كلمه واحده بقولوا بيها اللحم. ليه الصوديوم اهم الكترونات في جدتنا؟ برافو عليك، لانه انت سيلر، هو ده اللي انت عايش عليه، فاهمين ولا لا؟ فالصوديوم اهم مليون اكسترا سيلر، لان الصوديوم اهم مليون مره. البوتاسيوم ده عادي جوه الخليه ما بيعملش خالص خالص، جزء بسيط منه جوه بره الخليه، فالصوديوم ما نقدرش نستغنى عنه، ده هو المين الكترونات البابادي، لان هو الاكسترا سيلر، هو اللي بيديك الكهرباء اللي تشغل كل خلايا الجسم عن السطح. خلاص؟ طبعا مع البوتاسيوم يعني، بس الصوديوم اهم. فهنفترض ان الصوديوم ده بيخش ان اكسنج مع مين؟ ادي صوديوم نازل في التيبيول وادي بوتاسيوم بره، بيعمل ايه؟ الصوديوم بيخش والبوتاسيوم بيطلع، صح؟ صح الكلام ده؟ مفيش مناقشه. يبقى دايما الصوديوم في الكدني داخل الاكسشينج. تصف هذا الوصف للصوديوم انه اناني ولا لا؟ اناني ولا مش اناني؟ انا داخل داخل خلاص؟ مفيش مناقشه. احنا هنقول اناني ولكنه ذوق. اناني ولكن اكتب كده، الصوديوم، الصوديوم شغل الكتاتيب بقى، اناني ولكنه ايه؟ ذوق. افرض البوتاسيوم واطي في الجسم، حل لي بقى المشكله دي. اناني، انا داخل داخل لكن ذوق، يقول لك لا انا مش هخش بقى ما دام البوتاسيوم واطي في الدم، ابقى راجل قليل ادب، لما اطرد البوتاسيوم الواطي يقوم في هذه الحاله، بدل ما الصوديوم يخش ان ريبليسمنت بوتاسيوم، يخش ان ريبليسمنت اتش ايرون، يطلع الاتش ايرون يخش هو. يبقى في هذه الحاله الهايبوكاليميا اللي جرى الكالوزس، لان تخلصت من الاتش ايرون، واضح؟ يبقى في جميع حالات الالكالوزس صوديوم از ريبليس باي اتش ايرون انستيد اوف بوتاسيوم، انستيد اوف بوتاسيوم. وبالتالي جميع حالات الهايبوكاليميا از اسوشيتد باي ايه؟ الكالوز. ما تم عن طريق الكدني نسميه اسم مختلف، ميتابوليك، نسميه ميتابوليك. يبقى خدنا نوعين من الكالوزس، نوع ريسبيراتوري بيتعمل بالهايبر فنتيليشن، ونوع ميتابوليك اتاخد عن طريق الكدني. واضح؟ عندما تسال يعني ايه ميتابوليك الكالوزس وريسبيراتوري الكالوزس وما الفرق بينهم؟ قول له شتان بينهم. اي نعم الاكس اي والسي او 2 مسؤولين عن حفظ البي اتش في الدم، لكن التخلص من السي او 2 ميكانيزم والتخلص من الاتش ايرون ميكانيزم مختلف تماما، واضح؟ في جميع هذه الحالات بيحصل الكالوزس، والالكالوزس يعمل الاتي افكت اوف الكالوزس. احنا عندنا نوعين من الكالسيوم يا اخوانا، حاجه اسمها ايونايز وحاجه اسمها نون ايونايز. الالكالوزس يحول الايونايز الى نون ايونايز. الالكالوزس يحول الكالسيوم الايونايز الى نون ايونايز. فاكرين الكالسيوم طلع من خليه العظم ازاي؟ لعبته بايه؟ باتش ايرون. الاسيدوزس يحول النون ايونايز الى ايونايز. الاسيدوزس يحول النون ايونايز الى ايونايز. اظن ده اللي فسر لكم كويس جدا جدا جدا لماذا لا يحدث تتني في الرينال فيلير ان سبايت اوف ذا هايبوكالسيميا. عيان الرينال فيلير الكالسيوم واطي ومع ذلك ما يجيلوش تتني، لماذا؟ لان الاسيدوزس اللي في الرينال فيلير حول النون ايونايز الى ايه؟ ايونايز. وده اللي انا عايزه، انا مش محتاج النون ايونايز خالص. يبقى النون ايونايز نورمال حتى لو التوتال كالسيوم از ايه؟ از لو. فاهمين؟ يبقى وات از ذا افكت اوف الكالوزس ديكريز ان ذا ايونايز فراكشن اوف كالسيوم، يبقى هيجيله تتني بالحاجه. كان عندنا طالب السنه دي ما اعرفش دكتوراه، اظن امراض نسا ولا عظم كده، برضه جاله هيستيريكال هايبر فنتليشن، وقع في الارض، جاله هيستيريكال في امتحان الدكتوراه، داخل مره مش عارف 25 ولا ايه كده، فشاف الامتحان ما عرفوش، فجاله هايبر فنتليشن. طبعا انتوا عارفين الحل في هذه المشكله، بنعمل ايه؟ بنحط راسه في كيس نايل، بس اوعى تنساه تروح توزع ورق ولا تلاقي واحد تاني مغمى عليه ولا حاجه، تحط كيس نايل على راسه فيتنفس السي او 2 بتاعه، فهو بيصلح التيتاني بسرعه جدا جدا جدا. ولابد تعمل كده في وسط طبي، لانك لو عملت كده في الشارع يقتلوك، لو الراجل جرى له حاجه يقتلوك. اوعى تتصرف تصرف هبل في الشارع، واضح؟ تعمل نفسك مش دكتور وتتكل على الله وتمشي، لما تلاقي مصيبه كبيره تطلب اسعاف تشيله في عربيتك، انما اوعى تتصرف تصرف جريء، لان لو الراجل مات يقول بي اكيوز. وانا كنت دكتور امتياز، رحنا مستشفى اسمها مستشفى بولاق، دي بقى جرائم بس، يعني مفيش حاجه ثانيه، لا بني كلها جرائم. انا قعدت ثلاث ايام وطلبت نقلي وليد، كانت المستشفى قدام اسم بولاق، فكل الناس يجوا في الاسم يتبعتوا المستشفى عشان ايه؟ يتعمل تقرير طبي عن الحاله. فانا قاعد بص من الشباك كده لقيت خناقه بين جزارين، متخيل انت طبعا الجزار دايما لقيت الجلابيه بيضاء معرفش ليه، مع ان لو لقيت الجلابيه بيضاء افضل عشان ما يبقاش ده. 20 واحد جزار بسكاكينهم، اللي مالوش ود واللي ايده مش عارف ايه دم. فالظابط بعتهم، انا يا اخي اسود هكتب لهم ايه؟ انه امتياز وايت كوتد موفينج اورجانيزم، معرفش حاجه خالص. في ثانيه ربنا الهمني، رحت قلع البلطو وحطه في درج المكتب وقافل عليه، واقف قدام المكتب. فين الدكاترة ولاد الكلب؟ قلت له ولاد 60 كلب محدش موجود هنا. يلا نجري، نجري وانا معاكم. اصل هتتفاهم مع خلق زي دي ازاي؟ لازم تكتب اللي هو عايزه، والاعداء بقى يبتدوا ايه يشرب. جريت من المستشفى وعلى القصر العيني جري، من بولاق اللي هنا جري، كتبت طلب ايه؟ محدش يروح بولاق دي خالص، ما فيهاش طب، خناق بس. كنت بقول ايه؟ الكالوزس ولا انكسار في خلاص. يبقى الكالسيوم النون ايونايز اصبح ايونايز، فعلا كلينيكال بيشر از تيتاني بكل مواصفاته، يعني تيتاني في كاربوبيدال سبازم، لارنجيال سبازم، اي حاجه تيتاني تيتاني. يعني تريتمنت از ذا تريتمنت اوف ذا كوز، از ذا تريتمنت ذا كوز. اذا كان نقص بوتاسيوم نديله بوتاسيوم، اذا نقص سي او 2 نحفز نفسه، اذا كان نقص اي حاجه نصلحها. يعني بص للثلاثة دول وصلح، تدي بوتاسيوم تحبس نفسه، أو تدي دايلوتد اتش سي ان عشان تصلح البي اتش بتاعك. خلاص؟ ده الايه؟ الكالوتيك تيتان. هايبوماجنيزيميك تيتان. كوزز اوف هايبوماجنيزيميا. ايه الحاجات اللي تضيع المغنيزيوم من الجسم؟ حاجتين لا ثالثة لها. بايوتكس. اللاتكس زي ما بينزل بوتاسيوم بينزل المغنيزيوم بكمية عنيفة جدا جدا. اثنين بروند ستربيشن. لحد ثلاث اربع خمس سنين، يعني كانت 95، يعني سبع سنين، سنه 95 كان القصر العيني وعين شمس وبنها وطنطا وكل جمهوريه مصر العربيه تعتمد على المحاليل فقط في علاج المرضى الكوماتوس فقط. يعني بمعنى ايه؟ يعني بتحط له راي توكله منه، وطبعا مين الممرضه اللي هتبقى هايله وهتدي له الكالوريز اللي احنا قلنا عليها، عسل وزبادي فرايل، بتتسد وبتقرف وبتديها بتتوسخ وبتلمق، فبنعتمد على ايه؟ المحاليل. لحد سنه 95 كان عندنا المحاليل سلايم وجلوكوز بس، ما كانش لسه طلع البارنتال نيوتريشن اللي فيه كل حاجه، اللي لا تستغنى تماما عن الرايت، وتحط له انبوبه جوه قلبه وتدي له غذاء كامل، كالوريز، فات، بروتين، مغنيسيوم، صوديوم، كل حاجه، واضح؟ فالحد قريب جدا كان البرلانج سيرفيشن بيجيب لنا تيتاني. وات از ذا تايب اوف تيتاني؟ از هايبوماجنيزيميك تيتاني. يبقى عندنا حاجتين لا ثالث لهم بيجيبوا هايبوماجنيزيميا، واحد دايوريتكس، اثنين برلانج سيرفيشن. ودي هتشوفوها كتير جدا جدا جدا في بعض المستشفيات في مصر لا زالت، لان البارنتال نيوتريشن غالي جدا. فجاه يعني هقول لك 90% من مستشفيات مصر ما عندهاش بارنتال نيوتريشن، بيعلق جلوكوز وصلاين وخلاص لواحد راق اسبوع اسبوعين، هتلاقي ابتدى يجيله هايبوماجنيزيميا ويجيله تيتاني. How to diagnose hypomagnesemia. اللي يقولها ياخد 10 جنيه، ياخد 50 جنيه. اللي يقول دي ياخد 50 جنيه. How to diagnose hypomagnesemia. عايزين بالعقل، بالعقل، مش مش مش مش شطارة ولا فتاكة ولا قرا ولا أي حاجة. بس اللي يقولها ده يبقى فعلا معفن. ها. بارفيرود يخرب بيتك. يا بنت والله العظيم ارش بالميه. ده مجنون يا ابني، ما بتكلمش على كالسيوم، بتكلم على مغنيسيوم. بالعقل. هاو تو دايجنوز هايبوماجنيزيميا. غير انه عنده تيتاني طبعا ماليش دعوه. يعني ازاي اشخصه؟ تشخيص صعب طبعا لما اقول ده هايبوماجنيزيميك تيتاني. تبقى معلم بس ازاي تخاصمه؟ تديله كالسيوم. لو ما خفش اديله ستول. لو ما خفش يتفكر عادي كده عادي. تفكير بسيط ده. بالهستري يا عم الحاج يا كوماتوز انت عندك هايبوماجنيزيميا يروح شايف يقول لك هايبوماجنيزيميا ايه يا دكتوره؟ ده واحد كوماتوز خلي بالكم او واحد لابس في الكيمياء ها؟ ما هو قال الجحش ده قال كده اديله كالسيوم لو ما طلعش يبقى هايبوماجنيزيميا مش ده الحل خالص هاو تو دايجنوز هايبوماجنيزيميا برافو عليك برافو عليك اجابه سهله جدا رغم انها غلط بس ده قال لك قيس المغنيزيوم في الدم هي دي مشكله زي قيس الصوديوم كده بس هنجاوب على هذا دايما بقى مغنيزيوم in the plasma is 1% of the body magnesium فالرقم لا يدل على الحقيقه انت بتلعب 1% 99% of the magnesium جوه الخلايا بره 1% رقم ضئيل جدا هينزل مش هيبان وهيعلى مش هيبان because magnesium in the plasma represents 1% of the total body magnesium. Estimation of serum magnesium usually leads an error. يديك خطا. How? سؤال ثقافي. To diagnose hypomagnesemia. صعب عليك. Potassium reabsorption عشان يتم عايز magnesium. Potassium reabsorption عشان يتم عايز magnesium. فقط اللي عنده hypomagnesemia عنده ايه؟ Hypokalemia. هايبر كلمة ايه يعني؟ تعالى بنت هنا يا متخلف بوتاسيوم ري ابسوربشن عشان يتم عايز ايه؟ مغنيزيوم يعني ما عنديش مغنيزيوم يبقى البوتاسيوم ري ابسوربشن لا يتم وعندي في البول يبقى دمه ايه؟ في ايه؟ يبقى كل حالات الهايبرمغنيزيميا فيها هايبوكاليمي تقول لي طب يعني طب واحد ياخد لابس ما يعمل كده اقول لك اصبر هنحط بقى الهايبوكاليمي بكلمة اللي يقولها يبقى معلم ريفراكتوري هايبوكاليمي مهما اديته بوتاسيوم ما يصلحش، مهما اديته بوتاسيوم لو ادي بوتاسيوم وعنده مغنيسيوم يعرف يعرف. انما ما ادي بوتاسيوم ما عندوش مغنيسيوم مش هيستفيد منه. يبقى هاو تو دايجنوز هايبومغنيزيميا باي ذا بريزنس اوف ريفراكتوري هايبوكاليميا. بوتاسيوم 2.5 نديله مفيش، نديله مفيش، نديله مفيش يبقى ده هايبومغنيزيم. لو اديت امبول مغنيسيوم واحد مع بوتاسيوم تلاقي البوتاسيوم ابتدى يعلى على طول. واضح؟ يبقى الدايجنوزس اوف هايبوماجنيزيميا باي ذا ريفراكتور هايبوكاليميا كلام كويس جدا جدا جدا تريتمنت اوف هايبوماجنيزيميا از باي ذا مغنيزيوم سورس مغنيزيوم سلفيت اللي بتوع الناس دايما يستخدموه في الاكلامسيا والبري اكلامسيا نديله حقنه بيتصلح جدا جدا جدا مغنيزيوم سلفيت انجكشن ادي الايه الهايبوماجنيزيميك تيتان من ثلاث اربع كلمات عليه هنخش بقى في الكلام الكبير هايبوكالسيميك تيتان كوزس الهايبوكالسيميا ايه اللي يخلي الكالسيوم ينقص في الجسم؟ واحد هايبو باراثايروديزم نروح سالين نفسنا سؤال تاني وات ار ذا كوزس هايبو باراثايروديزم؟ واحد ريموفال اوف ذا باراثايرويد ديورينج ثايرويدكتومي دكتور غصب عنه جحش شويه كده وهو بيشيل الثايرويد شال الباراثايرويد اثنين اند ستيج اوف تيومرز باراثايرويد فضلت تشتغل تشتغل تشتغل لما باظت ذا تيومر بيرن ات سيلف حرق نفسه فبقى العين هايبو باراثايرويدزم ثلاثه ايديوباثيك اربعه الراديشن لاي سبب من الاسباب عملنا ايه الراديشن على النك باظت الباراثايرويد وات ار ذا كوز اوف هايبوكالسيميا واحد هايبو باراثايرويدزم وات ار ذا كوز اوف هايبو باراثايرويدزم واحد ريمومر اثنين الاستيشيون ثلاثه ايديوباثيك اربعه الراديشن اثنين في الهايبوكالسيميا دايريا شديده ثلاثة increased loss repeated pregnancy and lactation increased loss repeated pregnancy and lactation بس على فكرة اوعوا تفهموني غلط تلاقي في التلفزيون طالع يقول لك اه انت خليتي اثنين اوعي تخليك الثالث هيجيلك عشان ست يحصل لها هايبوكالسيميا